بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في حديث المنع من بيع فضل الماء. تناولنا تخريج الحديث لأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام كذلك ابن ماجه. والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قال هو صحيح على شرط الشيخين. والحديث كما ذكر الإمام الشوكاني يدل على تحريم بيع فضل الماء. الشوكاني يرى أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أم لغير الشرب. طبعا مقصود الشرب يعني شرب الإنسان، وغيره يعني من الحيوان أو الطير أو الزرع، وسواء كان في فلاه أو في غيرها، فلاه صحراء أو غيرها من المدن والقرى والحواضر المختلفة. ثم نقل الإمام الشوكاني رحمه الله عن القرطبي، كان أحد زملائكم أظن الشيخ قال هو المفسر، هل راجعت؟ تبين لك بعد المراجعة؟ إذن هو من؟ هو عمر وأبو حفص أحمد ابن عمر. أيوه هو ده، يعني يعتبر أسبق أو أقدم أو أكبر من القرطبي المفسر بحوالي من هو تعتبر في حدود 56. أما المفسر في المتوفى فيه كان 67 أظن أو قريب من هذا. وبالتالي اسم الكتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب الإمام مسلم. نقل الإمام الشوكاني عن الإمام القرطبي قال ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم. وبالتالي يعني كلمة السابق إلى الفهم تكلمنا فيها فيما يعني يتبادر إلى الذهن أو فيما يعني يدل عليه السياق أو غير ذلك، وهل يعتبر هذا من مخصصات العموم. ثم نقل أيضا على الإمام النووي، وطبعا الكلام المكتوب ليس هو للنووي إنما حكاه النووي عن أصحاب الإمام الشافعي في أنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط ذكرها. لو أخذنا بمفهوم المخالفة فكأن أصحاب الإمام الشافعي يرون أن إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يجب بذل الماء في الفلاة، فضلا عن كون ذلك في غير الفلاة. الإمام الشوكاني أيضا بدأ يعني يؤكد أو يؤيد ما ذهب إليه من عموم النهي عن بيع فضل الماء مطلقا بأحاديث، منها لا يمنع فضل الماء يمنع به فضل الكلى، قال ذكره يعني في جامع الأصول، وعرفنا من صاحب جامع الأصول هو من الجزري، وقلنا هو جمع فيه أي أصول سبعات كثيرة السبعات كثيرة أي سبعة أي ستة برضو تستكس كل أربعة لا تسمى لا يسمى الأربعة أيوة. وإذا السنن الثلاثة الترمذي وأبو داود والنسائي ثم الموطأ مع البخاري ومسلم. وعارفين هو تبويب الكتاب نفسه تبويب على حروف المعجم، يعني كتاب الإيمان كتاب يعني إيمان ثم مثل أو إسلام ثم إيمان وهكذا. لا يباع فضل الماء والولد مسلم. ثم ذكرنا في المحاضرة الماضية يعني ما علاقة هذا الحديث بكونه مؤيدا لما ذهب إليه الشوكاني، ما وجه يعني اعتبار الشوكاني أن هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه من اعتبار عموم الأمر. هل سمعتم السؤال؟ رجل يقول هذا الحديث يؤيدني فيما ذهبت إليه من اعتبار عموم اللفظ، كيف؟ سؤال صعب للدرجة دي؟ قلنا حد يخبط هتغرق تستهدفك في بحر يعني؟ قول أي حاجة. سألت في المحاضرة الماضية يا شيخ الشوكاني يقول ويؤيد ما ذكرنا، يؤيد ما ذكرنا، ما الذي ذكره الشوكاني؟ أن الحديث عام عن منع بيع فضل الماء مطلقا، هذا فهمه، هو يريد أن يؤيد فهمه بمؤيدات، فمن ضمن ما ذكر قال حديث لا يمنع فضل الماء يمنع به فضل الكلى، وقال الحديث ده في رواية أخرى عند مسلم لا يباع فضل الماء يمنع به الكلى. هذا السؤال الآن يعني كيف اعتبره الشوكاني رحمه الله يعني مؤيدا له؟ يعني يعني كلام الفضل كلام هل قرأت شرحا لهذا الحديث من اي مصدر سواء كان الإمام النووي او حتى صاحب المسلم او غيره؟ اعتقد احنا بنتكلم كتير في نقرا وما نقراش، ما اعتقدش حد بيقرا يعني كاميرا نقول نقرا يا جماعه ابواب الصول فنقرا النص في الكتاب ده او النص في الكتاب ده، وانا ما اعتقدش ان في مشكله عندنا في القراءه يعني ثلاثه يعني توفر المراجع، لانك انت ما شاء الله النت والمكتبه الشامله مش مخليه عذر لمعتبر، اليس كذلك؟ وبالتالي عدم القراءة بهذا ما يعني الذي يعني يفسر بعضه ماذا؟ يعني قد أتفهم مشكلة الكتاب مشكلة المكتبات، وكان هذا ليس يعني بعذر مقبول يعني، لكن ما الذي يمنع من المراجعة والقراءة خاصة في ظل توفر المراجع وسهولة الوصول لها؟ هل في المكتبة؟ بالنسبة قصة لا يمنع فضل الماء يمنع عليه فضل الكلام ذكرت يعني قضية الربط ما بين الكلأ والماء، غالبا الكلأ لا ينبت إلا حول آبار المياه، ولا ممكن الكلأ كده ينبت كده في أماكن يعني صحراء قاحلة، فغالبا كان من له بئر وبجوارها كلأ فكان يمنع الناس من ماذا؟ من شرب المياه، فيترتب على شرب المياه من هذه الآبار المملوكة له ماذا؟ أن الناس لا ترعى من هذا الكلب. ليه؟ لأن الحيوانات أو المواشي إذا أكلت لابد أن تشرب، وإن لم تشرب فتموت، فكان الرعاة يمتنعون عن رعي هذا الكلب خشية من أن لا تشرب فتموت، وبالتالي يترتب على، وطبعا ممكن الرجل يقول انا لا امنع ان ترعوا الكلب، لا امنع احدا ان ياتي بمواشيه ويرعى الكلب، لان الكلب اساسا يعني بينبت بمجرد امطار او بمجرد يعني ارض يعني رطبه ينبت الكلب بشكل طبيعي، فهو لا يمنع احد من رعي هذا الكلب، لكنه يمنعهم من الشرب، فبالتالي الرعاه لا يذهبون الى رعي هذا الكلى، لأنه لو أكلوا الحيوانات من هذا الكلى ولا يشربون ربما هو عليه هلاكهم. فبالتالي جاء فلا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الإنسان. ده معنى الحديث كما ذكره الإمام النووي وكذلك ما ذكره يعني الإمام مسلم في أن أقرأ حتى نقلت نص الإمام القرطبي وكذلك نص الإمام النووي. الإمام القرطبي يقول: وقوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلف، في اللفظ الآخر لا جاء لا يباع، فمعناه والله أعلم أن الإنسان السابق للماء الذي في الفيافل إذا منعه من الماشية فقد منع الكلف، وهو العشب الذي حول ذلك الماء من الرعي، لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب. وهذه اللام سماها النحويون لام العاقبة أو لام كيف. وهذا الحديث يفيد النهي عن بيع الكلف، وهو حجة لمالك القول بسد الذرائع، ثم عرف الكلف وعرف يعني مفردات الحديث. نفس الكلام الإمام مسلم يقول: أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلف فمعناه أن تكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاح وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلف ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن فلا يمكن أصحاب المواشي أو فلا يمكن لأصحاب المواشي من رعي إلا إذا حط الله السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء صاحب البئر يعني للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس عن رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيه من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلى. يعني هو الأصل أن الكلف لا يمنع أحد من رعيه، لأنه لا يعني لا قصد لأحد فيها ولا يعني مجهود لأحد فيها، لكن هو حفر البئر فعنده ماء فاضل في هذا البئر، فإذا منع الناس من سقي دوابهم من هذه البئر إذا كأنه أيضا منعهم منه. وذلك لاحظ في عبارة صاحب المسلم: وهو حجة لمالك في سد الذرائع. أين الذريعة هنا؟ والنهي هنا ماذا؟ يعني فكأن النهي عن بيع فضل الماء في هذه الحالة كان سدا لذريعة الوقوع في منع فضل الكلف أو منع رعي الكلف. مرة أخرى، النصوص وردة وبقوة والقواعد العامة تقتضي ألا يمنع أحد من رعي الكلف. مرحبين؟ طيب، ما السبيل إلى تطبيق أو الالتزام بهذا النهي الوارد؟ ألا يباع فضل الماء؟ أنا سأترك الناس يأكلون من الكلف، لكن لا تشرب الدواب والمواشي. إذا الناس طبيعي لا يأخذون مواشيهم ليرعوا من هذا العشب. فيقول: هو حجة لمالك في قاعدة سد الذرائع. فكأن النهي عن بيع فضل الماء حسب كلام صاحب المفهم نهي عنه منع منهم أكمل سدا لذريعة منع الرأي في الكلام. وضحت المسألة؟ تفضل. ده صاحب المسلم وصاحب النووي معه. المسلم اولا والنووي ثانيا. طيب نكمل. احنا سالنا السؤال، كان هو السؤال ماذا؟ بعد ما اتضح المراد بالحديث، هل نستطيع أن نقف على يعني وجه اعتبار هذا الحديث من وجهة الشوكاني مؤيدا لما ذهب إليه العموم؟ هل أيضا باعتبار أن الحديث لم يخصص يعني نوعا من المياه؟ الحديث يقول ماذا؟ فضل الماء. فإذا أيضا الحديث لم يرد فيه تخصيص ب نوع من المياه مملوكة مباحة في فلاة وغير فلاة، إذا بالتالي هذا هو ما يفهمه. أكمل الحديث الثاني الناس شركاء وهي طب أيضا أين وجه من الدلالة من هذا الحديث على ما زاد إليه الشوكاني؟ الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. شركاء تعني ماذا؟ يعني الحديث أكد أن هذه الأشياء الثلاثة حق لجميع الناس ولا يجوز أن يختص بها أحد دون غيره. هذا معنى الشركاء. يعني أنا وأنت شركاء في سيارة، أنا وأنت شركاء في بيت، أنا وأنت شركاء في أي شيء، لا يجوز لي أن أمنعك ولا يجوز لك أن تمنعني. هذا هو الظاهر أو هذا مقتضى الشركة. إذا يلزم مني، وضع خطا تحت كلمة يلزم مني، كون الناس شركاء في هذه الثلاثة ألا ينفرد أحد بالاستفادة أو منع أحد أو الإذن لأحد. فكأن دلالة هذا الحديث على منع بيع الماء، على منع بيع الكلب، على منع مثلا كذا، بأي من نوع الدلالة؟ وهي دلالة الإشارة، يعني أو التلازمية أو الإشارة. نكمل كن نكمل. من يقرأ؟ تقرأ؟ تفضل. وقد كمل الماء المذكور في حديثي الباب علامات الفحل، وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي اشار اليه المصنف، فانه في صحيح مسلم بلفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حب المال وعن منع ثمار الفحل. سؤال، يعني اين نجد رد هذا الفهم من حديث جابر؟ أين نجد رد هذا الفهم من حديث جابر؟ الساعة في تفتح ليه؟ رجل يقول فضل عن كونه خلاف الظاهر، ماشي هنعديه في سهلة، لكن مردود بما ورد في حديث جابر وذكر الحديث. فين؟ أين؟ كيف؟ أدي واحد، اثنين، ثلاثة. ثلاثة من كامل لنفسه صعبة خالص. دحام مالك كده بدل مستوى الخمس عندك النهارده؟ ها لسه بتغلكي؟ الله يسلم. ها وصل عندك السؤال؟ طب سمعت السؤال؟ طيب ها اجابته اتفضل. ايه اللي عملت؟ هو حديث جابر قال نهى النبي عن بيع فضل الماء وعن ضراب الفحل. هل البلاغة النبوية المعدودة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمترادفات وتكرار لا يعني له فائدة؟ أنا أفهم أن يكون تكرار بفائدة، ما في بأس، لكن أن يأتي منع فضل الماء وعن ضراب الفحل، فلو كان ضراب الفحل فضل الماء هو لفظ ضراب الفحل، إذن هل أليس هذا مما يتنزه عنه كلام العامة؟ أليس هذا مما يتنزه عنه كلام العامة؟ فكيف بالكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فهمتوا المعنى كمان؟ يعني الكلام ده بعيد ولا قريب؟ مردود بما في حديث جابر الشاهد صدف بأن قال نهى النبي عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل. كل يدخل فيه مع بعضهم دلالة على أن هذا شيء وهذا شيء. فالناس اللي هي حملت النهي عن بيع فضل الماء على موضوع ضراب الفحل ده مردود عليهم في رواية جابر من أن الرواية ذكرت الماء مع أضراب الفحم، إذن هذا غير هذا. وضحت يا شباب؟ طيب تفضل. وقد تصف من عموم حديثي المنع من البيع للمال ما كان منه مقرر في الجديد، فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحضر إذا أحرزه الحاصب، لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة. ده أي نوع من أنواع التخطيط يا شباب؟ أي نوع من أنواع التخطيط؟ أنا عندي تخطيط بالنص، تخطيط بالقياس، تخطيط بالإجماع، تخطيط بالعرف، تخطيط بالعقل، تخطيط بالمصلحة. أي نوع من التخطيط؟ قياس ماذا على ماذا؟ المفترض غير المحرض. على ايه؟ على الماء المحرض. تاني قاعد قياس الماء المحرض على المحرض المحرض. النص يقول امامي: وخصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزا في الامين، فانه يجوز بيعه، فإنه الضمير على ماذا؟ فإن الماء المحرز يجوز بيعه، يعني نعم يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاصب. لو خدنا احنا أركان القياس الأول، فين أركان القياس هنا؟ ما هو الأصل والأصل؟ الأصل بيع الحطب المحرم. الفرع طيب دليل الأصل هو أيوه تمام تمام. إذا ده دليل الأصل، هو حديث رجل الشاب الذي جاء يسأل قال له النبي: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي الا حلف قدحين. قال: ائتيني بهما. فاتوا بهما فباعهما بدرهم بدرهمين. قال: اعط الاول لاهلك ثم اشتري بالثاني قدوما واحتطب ولا اراك الا بعد 15 يوما. وبالتالي الرجل ده جاء بعد 15 يوم ومعه 15 درهما، فقال قبل كتب الحديث: هذا اول ان تسال الناس اعطوك او منعوك. فهنا الحديث جوز لهذا الصحابي أن يحتطب بالحطب، ده شيء مباح. فبالتالي هذا الشيء المباح ده أنا وأنت لنا الحق الكامل فيه، فمن سبقنا فقد ملكه. ما دام أنه قد ملكه إذا يجوز بيعه. وأظن فيه حديث آخر يقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. حديث صحيح أيضا. طب أين العلة الجامعة بين الأصل والفرع؟ أن هذا حرز فجاز بيعه، وبالتالي الماء عندما يحرز إذا بيعه. دي واحد. اثنين: أن كل منهما مباح، يعني غير مملوك. لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المساله، وهو متفق عليه في الحديث أبي هريرة قد قدمت الزكاة. وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يقف على من جوز التخطيط بالقياس، والقياس في ذلك معروف في الأصول. هل نطمع نحن نراجع هذا الخلاف المعروف في الأصول؟ أنا النهارده بقول نطمع، بكرة ما تسمعش. تفضل. ولكن لو يشكل على النبي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان اشترى نصف بقارونة من اليهودي وشبلها للمسلمين. يعني ليه يضع أصل كفلها؟ يعني مش تستطيع؟ طب ما تجيب شبلها؟ هو الباب اسمه ايه؟ يعني باب التحديث والتثبيت، يعني وقت التحديث والتثبيت، فكأن المصدر تثبيت. وما كان مصدره التفعيل إذا فعله فعله. وكفلها للمسلمين بعد ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بالرؤوس فيوزع بها على المسلمين ولهم من يشتري به من يشتري بالرؤوس فيوزع لا لا اضبط العين هي فيوسع لكن هي العين اللي مالها هنا العين من يشتري ايوه على فرض في ان محظوظه هنا وجوبا احسن فيوسع عليها على المسلمين ولهم سلم وكان من يملكه يبيع لها الحديث فإنه كما يدل على جواز بيع الكثير من فيها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع المال لتقريره صلى الله عليه وسلم لجهوده على البيت ويجاب بأن هذا كان في قبل الإسلام وكانت شركة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي صلى الله عليه وسلم صانعه بمبادئ الأرجاء المكان عليه ثم استقر في الأحكام وشرع هل هناك من رد على هذا الكلام؟ يعني انت انا عايزك انت ترد على الشوكاني لا هو قال ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اقر اليهودي على بيع المال فهذا دليل على جواز بيع المال هو الشوكاني بيرد على الكلام بيقول لا احنا نعم هو كان في اقرار اليهودي على بيع المال لكن ده كان في اول امر اول يعني هجره النبي الى المدينه وضع اليهود قوي ولهم شوكه وبالتالي لانه يعني وافقهم في بدايه الامر لكن بعد ان استتب الامر للمسلمين جاء النهي عن بيع فقر ده كلام من الشوكاني انا عايز تقول لي لا والله انا اعترض على الشوكاني في هذا الفهم يعني اذا انت ترى من الجدال استدلال ليس في محله يعني انت ترى ليس في كلام الشوكاني انما في من جاء بالاشكال والاستدلال بحديث شراء النبي لشراء عثمان بن روما على انه يدل على الغاية لان اليهود غير مخاطبين بذلك كذا لا ترى طب ليس عثمان مخاطب فلماذا اقترب وهل بئر الماء البئر اصل والماء تبع ام العكس فكره بالمناسبه يعني حد منكم ذهب الى المدينه طب رايت البئر انا ذهبت الى المكان البئر ورايته فتك بلغ لقيت فيه ماء يعني صحراء يعني ويبعد عن المدينه يعني مسافه كبيره يعني مش مسافه طبيعيه فالشاهد هو يعني في احد هذا بيشتري بئر يعني من الجدار او الحفره ماذا يفعل به وبالتالي قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني اقر اليهود على البيع لانهم غير مخاطبين بالشريعه كما تفضل الشيخ طب لكنه اقر عثمان على الشراء من يشتري واذا كان يعني هو اليس النهي عن البيع نهي عن الشراء ولا ممكن يكون النهي عن البيع النهي عن البيع وجواز الشراء من الحديث لا طبعا كان الجدة كان في خلفية مسلم وكان في يعني كان في يعني انت ترى هو نص الحديث قال من يشتري بئر روما ايوه وله الجنة. اظن في روايات ويكون دمه كبلاء المسلمين، يعني اظن في روايه بهذا الشكل، يعني اذكرها لك انا كاني قرات هذه الروايه في بعض المراجع، يعني يكون دمه فيها كبلاء المسلمين، يعني ما يكونش له اي ميزه عليهم يعني. خلاص كده هو هيبقى انا مش عايز اصل الى ان في رد حاسم، لكن عايز بقى اللي ممكن دلوقتي تشتغل ان ممكن ترد، ممكن انت يعني ايه تعترض، انك انت ممكن يعني يظهر لك وجه، يعني هذا هو الوجه ظهر لنا الشوكاني. طب هل يمكن لنا ان نقول او لا نسلم بان الامر ده يعني اباحه او اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لليهود حيث كانت لليهود شوكه وغير ذلك؟ ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة كان هو يعني مصدر القوة في هذا الوقت، ولم يكن بالمسلمين ضعف، بدليل أنه هو يعني غزوة بدر انتصر فيها، وبعدها أخرج يهود بني قينقاع من المدينة بعد حادثة المرأة الشريفة، ممكن أن نقول ذلك. وكان هناك وثيقة وكان هناك يعني وضع، وإلا لو كان الوضع مضطرب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يدخل في حروب مع قريش والوضع الداخلي عندهم مضطرب مثلا، يعني هو وقد يكون هذا يعني كلام غير مقبول أو مقبول، لكن دعونا نفترض احتمالات ثم بالتحقيق، يعني لو احنا هنلبس هذه المسألة تحقيقا قد ذلك من هذه الأربع خمس احتمالات بمستمر العصر الذهني يعني عند التنمية البشرية، في الآخر يظهر لك مثلا أن فيه يعني الاحتمال رقم واحد ده لا ده غير مقبول، ده رقم اثنين ده مقبول، لكن أترك لذهني يعني حرية يعني افتراض الاحتمالات ما كان منه بعيد وما كان منه قريب، ثم بعد ذلك تخضع هذه الاحتمالات لأصول النظر وأصول يعني الرفض أو أصول القبول أو غير ذلك. أكمل. وأيضا المعنى هنا دخل سمع المبيع به ولا نزاع في جواز ذلك. أنا شخصيا لا أرى أن الماء تبع للبيع، يعني أنا شايف بالعكس، لكن تفضل. باب النهي عن ثمن عدم الحكم. عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عدم الحكم، رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غراب الحكم، رواه مسلم والنسائي. وعن انس ان رجلا من الانبياء سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الحكم فنهاه، فقال يا رسول الله إنا أنت كده بقيت الدنيا، أنت كده خبلت الدنيا. طب افهموه، اقرا الكتاب وافهمه. عارفين قصة الكلب يقرأ ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا، والأمة المؤمنة خير من فلو أعجبك. لا قرأها ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال له يا مولانا حتى ولو لم يؤمن. فانت يا ماشي من أطلق أم حرام عليك يا جماعة، ما هو مين اللي حط التشكيلة دي؟ ما واحد مطبع في الدبلوم تجارة مش عارف حاجة، سبحان الله. وعارفين مين اللي الجماعة اللي بيحطوا الكتب دي ويشكلوها؟ مين هم؟ مين؟ أنا رأيت كثيرا منهم في مكتبة المصطفى الحاج حامد مصطفى، ناس قاعدة تجار يقعد مثلا في اليوم خلاص مثلا لا إله إلا الشوكاني ياخد له 500 جنيه 1000 جنيه ولا 2000 جنيه من مكتبة دار السنة العليا المكتبة، وراه بيطبع في القصة مفيش. يقول إنا نطلق الفحم يا عم حرام عليك. مصرف من أطرقه. طيب حتى أتي حتى يا رسول الله إن مصرف الكحلة فمكرة خلق صلاه في الجرامة وقال في المهدي وقال حديث الحسن الضريب في الباب العبادة غير عبادة الباب عند الشافعي وعن علي بن علي السلام عند الحاكم في علوم الحديث وفي الباب على الغزال وعن فراش عند الطبراني عن ابن عباس عند الوليد أو معك تفتكروا يعني الموضوع عزم الفحل ده موضوع مهم يعني حتى يأتي فيه يعني عند صاحب الملتقى يعني ثلاثة أحاديث والموضوع يعني اتشرح في زمانه النهارده الموضوع طب يعني هل هناك من دلالة نستطيع أن نقف عليها من يعني ذكر مثل هذه الأحكام؟ وربما أنت النهاردة لو فتحت حوار مع أي حد خارج التخصص ولكن جماعة أصحاب الشريعة دول لسه عايشين في عهد الفحل وعتيبة الكيس وعتيبة البتاع وإنك طلعت المريخ وإنت لسه بتتكلموا في العهد والعتيبة ترد عايز بالله ده حاجة ده حاصل بيقال طبعا الجانب في عهد الفحل بيقال افراد بدخول دوره الميه باليمين ولا باليسار تقول ايه وتعيد ايه لكن انا بتاكد هم لو شافوا وقرأوا ده هتلاقي بكره حلقه ما اعرفش في قناه المريخ الفضائيه ولا قناه بلوتو ولا ما اعرفش زحل بتتكلم على الجماعه اللي عايشين دول في متاهه العدو والعتيق ونطرق وشيخ مش عارف يطرق يعني اللي هو يعني يقعد مع شيخ خلاص يعني ما دام المعنى وصل بك يبقى هو ده بس يعني شو ده المعنى بالتاكيد يعني ها هو نفس الفرق برضه عارف المعنى اللي بيقول ان هو دلوقتي في السكن اللي هو بيعمل حاجه من الصفر اللي طيب يستخدم حاجه من الصفر الجهاز المخطط اللي هو لا هو القصه مختلفه شويه ها طب اكيد كده تفكروا فيها يعني مثل هذا الباب وغيره من الابواب ذات العلاقه يعني هل يعني مثل هذه الامور من الاهميه في المكان حتى يفرض لها ابواب ويعني توضع لها الشروح وغير ذلك ام لو اردنا تجديدا في الاسلام او في الخطاب ما اعرفش ولا في غيره ينبغي ان احنا نقوم بحث وازاله هذه الموضوعات حيث لا داعي لها ولا يعني مصلحه تترتب من ورائها فكروا فيها على أحوال هو ده خرج من المقارنة لا برضو زي في الكريم إن إحنا مهتمين في الأمور زي في الدنيا الأجيال الثلاثة وأخرها المواضيع وإحنا في قاعدة هو أنا بتاع سريعة يعني هو اللي هو الراهب ولا الجسيس بتاع الكنيسة ولا غيره مشغول بالضبط والصريح ولا مشغول عنده بيسوع والثالوث والربوع والخموس؟ لا صراحة مين؟ نيجي عشان مقالتها ما حكمنا الجمع العموم الجمع على واحد ولا اثنين يعني في العموم حتى اليوم برضو مشكورين ان هو اللي هو بتاعهم يعني هل انا فعلا انا اعطيها فياض بتاع الشريعة مطلوب مني اعمل ابحاث في الفضاء واعمل ابحاث في الذرة واعمل ابحاث ما اعرفش في البتاع هل ترى ان هذه الابواب يعني لو اخرجناها من الاطار الجزئي الى الاطار الكلي ونحن نبني اقتصاد أمة ألا يدخل هذا ضمن يعني إذا فهمناه وأخرجناه كما قلت من الإطار الجزئي هو بيتكلم على عهد الفحل أو غيره إلى معالم الاقتصاد في الإسلام وأنه يقوم على اقتصاد حقيقي وليس اقتصاد وهمي أو اقتصاد يعني بس أن نقول اقتصاد غرر أو غير ذلك ده كله هيدخل من ضمن ما هيرد فيه الوجه النهي عن هذا الأمر مسألة أولا يعني إيه هو لا يحب المروءة وبالتالي إحنا عندنا في الإسلام اقتصاد المروءة ما ينفعش يبقى عندي اقتصاد قائم على الجنس وعلى الزنا وعلى الشذوذ فبالتالي مشكلتنا بقى مشكلتي أنا بقى أعطيه بتاع الشريعة إن أنا مش قادر أخرج من الحديث في الجزئيات إلى الحديث في الكليات فأنا آخذ هذا الحديث وأحطه في الإطار الكلي وأشوف التعليل أنا عندي هنا في الآخر بقول هنا إيه تمام تمام يعني هنا أظن القرش فيه هنا يعني أذكر أظن قرأت أنا في النهي المتأثر هو يعني غير لائق أو يعني ينافي المروءة. فلما أنا بقى كباحث فأذكر على معالم الاقتصاد أي عندي اقتصاد المروءة اقتصاد الإنتاجي اقتصاد الاستهلاكي مثلا اقتصاد مثلا كذا أنا عملت أنا محاضرة حد بعض شاب حضرها إنسانية الاقتصاد في الإسلام أو إنسانية الإنسان. فهنا لما انا بنجمع احنا هذه الجزئيات ونحطها في الاطار الكلي لا هنلاقي معالم تصلح النهارده وبكره وبعد مليون سنه من الان. ونحن نحن وده اللي هتكلم عليهم على فكره هتروح تقول ده ليه؟ علشان ده انا زمان في الغرض. هلاقي عندي هنا الاقتصاد في الاسلام بيقوم على ايه؟ بيقوم على الغرض والاحادي والغرر والشيء المجهول والشيء المعدوم والنصيب وغير ذلك. ولا اقتصاد بيتكلم على اقتصاد حقيقي واضح المعالم اقتصاد منتج اقتصاد يعني ينفع الأمة اقتصاد مفيد اقتصاد نافع ده اللي بنتكلم عليه. وبالتالي أقدر إن أنا لما أطرح هذا الطرح للمجتمع النهاردة أو في أي وقت من الأوقات بتكلم على اقتصاد ليس فقط مجرد فلوس الكل وإلا نتكلم أنا النهاردة على سياحة الجنس النهاردة وسياحة المخدرات ولا معرفش سياحة إيه والشذوذ وغير ذلك. تفضل. قوله عكس الفقر بفتح العين المهمله في الاسكان الديني المهمله في اي وقت وفي هذه الموحده ويقال له العتيب ايضا فالفقر الذكر من كل حيوان طرفا كان او جملا او بيتا او غير ذلك. اذا ما يطلقش على الانسان. ما اللي بنقوله ده ايه الشيخ الفلاني الفحل. التشبيه. طيب تفضل. وقد روى النسائي من حديث ابي هريره نهى عن عتيب السيف واختلف فيه فقيل هو ماء الفحل وقيل اجره الجماع ويؤيد من اول حديث جابر المذكور في باب اللي هو ايه؟ حديث جابر؟ لا جابر اللي سمعنا الان هو نهى النبي عن بيع ضراب الفحل. نهى النبي اللي هو حديث رقم 2 نهى النبي عن بيع ضراب الفحل. واحاديث ثابته تدل على ان بيع ماء الفحل وادارته حرام لانه غير متصور ولا معلوم ولا مقدور على تفسيره. دخلنا بنص بقى في التعريف ده نقول احنا نقف على يعني فلسفه النهي او على حكمه النهي او غير ذلك. وإليه ذهب الجمهور وفي وجه الشافعية والحنابلة وفيه قال الحسن والكوفيري وهو مروي عن مالك أنها تجوز تجارة الفحم للضراب مثل المعلومة. وأحاديث باب ترد عليه لأنها صادقة على التجارة. كيف تصدق على التجارة؟ كيف تصدق أحاديث الباب على التجارة؟ الأحاديث الباب ورد في البيع. عندك حديث ابن عمر ما فيش بيع ولا غيره لا كان في ثمن على ثمن على ثمن على وحديث جابر قال بيع فكيف تصدق على الإجارة؟ الإجارة نوع من البيع. الإجارة نوع من البيع. فإذا كان البيع يرد على عين أو منفعة على التأديب فالإجارة بترد على منفعة على سبيل سبيل التأفيف هي نوع من البيع. صاحب مين صاحب الأفعال؟ ابن ابن القطاع. مين ابن القطاع؟ في غريب اللغة. في الغريب ولا في التصريف؟ هو الأصل هو لا هو ابن القطاع صاحب الأفعال. وأقول ابن القطاع كان له شغل عليه. لا ده هو ال يعني. ابن القطاع هو كتاب أبنية الأفعال لابن الفصيل. كتاب أبنية الأفعال لابن الفصيل. وبعدين جه الشيخ ابن القطاع يعني بسط الكتاب قال هو يعني محتاج إلى إعادة ترتيب فاجتهد ابن القطاع في ترتيب وتهذيب الكتاب وسماه تهذيب كتاب الأفعال. ابن الصفار أصلا هو أندلسي ومولود في صفرية، وكان من ضمن يعني من أسرة التغالبة، ولما حصل يعني مش مشاكل سياسية جاء إلى مصر أظن في عهد الفاطميين، لأنه هو أظن متوقف إلى كام 515. فكان هو من يعني مؤدب ولد أظن كان البدر الجماني هنا في القاهرة. الحقيقة ربما يعني وقفت أنا على ابن القطاع، دعك ابن القطاع وقصته إن هو تغلبي وجاء إلى مصر أو غيره، لكن يعني أتكلم على يعني سعة مصادر الإمام الشوكاني في عمله في هذا الشيء. يعني مصادر هو حتى لما بيتكلم هو قبل كده في تخريج الأحاديث، وبيتكلم على الحديث رواه في الباب عن أنس عند الشافعي وعند وفي علوم الحديث، حتى علوم الحديث ده لمين؟ طب هو جلب عند الحاكم، اللي هو كتاب معرفة علوم الحديث، وده ده كتاب مسمى مش كتاب متن حديثي، ده هو كتاب مصطلح، وبالتالي عندما يذكره الحاكم في كتاب مصطلح لم يذكره على سبيل التمثيل بأي نوع من أنواع الأحاديث، هو أورد الإمام الحاكم في استدلال على أحاديث فيها تدليس، أحاديث فيها تدليس. لكن لاحظ شوف مصادر الإمام الشوكاني رحمه الله، الشافعي، الحاكم، ابن حبان، البزار، الطبراني، وبعدين يتكلم بعد كده في الجانب اللغوي ابن القطاع وعن مالك. يعني البلطة عندي الشرح عندك حوالي كم صفحة؟ يعني حوالي 10 سطور ربما، لأنه قليل جدا. لكن المادة العلمية عند هذا الرجل من أين جاء بها؟ من أكثر من مصدر. فيعني ربما ده أيضا يؤكد لنا إن الكتاب يعني هو يعني متعوب فيه وفي شغل كبير. نعم. ده أيضا برضو يوقفنا على يعني رحلة طالب العلم. إحنا حتى الآن لما نصل إلى أبجديات يعني رحلة طالب العلم كيف تكون؟ يعني الإضاءة، وعلى فكرة بالمناسبة يعني المناسبة لم تكن هذه المصادر يعني من الوفرة ولا حتى قبل ذلك 50 سنة. يعني لو جئت من 50 مع بداية طباعة الكتب مثلا في يعني منتصف القرن العشرين مثلا 920 900، هي كانت المطبعة أظن البولاقية لحدوث الأوروبا. طيب لكن يعني لكن قبل ذلك كيف كانت يعني يتم يعني تداول الكتب ويصل الإمام الشوكاني اللي هو مقيم في صنعاء بحيث تصل إليه كتاب الأفعال ابن القطاع، ويصل إليه كتاب علوم الحديث للنيسابوري الحاكم النيسابوري، ويصل إليه موطأ الإمام مالك من كذا، ويصل يعني فيعني أتخيل إن إحنا مطلوب هنا يعني شغل كثير وإحنا بنحاكي هؤلاء الناس. تفضل. قال صاحب الأفعال اعتبر رجل عتبة اختاره محتلا يدليه ولا يصح القياس على تنفيذ النقل لأن باء الحتل صاحب. لا هو ما هتنفع اعتبر يا عندك همزة اعتبر طب افعاله ده مصدرها ايه؟ مصدرها افعال او مفاعلة زي اكرم اكرام ومكرمة، اسهم اسهام ومساهمة، انما طب عتب الرجل عتبا فعلا مصدر الثلاثي المجرد. يعني هل في بيجيب في رباعي مصدره فعل؟ حد هنا عنده في اللغه يقدر يرجع لنا المصدر ده؟ ربما ياتي من افعال يعني انت يعني تذكرها بناء على مصدر اتفقت عليه. يجوز ان نقول مثلا اكرم كرما نراجع ذلك عليه، لكن هي غالبا تمشي عتب الرجل عتبا او اعتبا ما تمشي يعني وارد في احنا نعلم. عتب الرجل عتبا اكتره تحت المنزيل ولا يصح القياس على تنفيذ المنزل لان لا انفك لصاحبه عالي عن تنفيذه لخلاف التنفيذ. ولا يصح القياس على تلقيح النخل، يعني اذا تلقيح النخل مباح ولا محرم؟ طب ايه وجه ايه الفارق ما بين تلقيح النخل حيث يجوز وعصب الفحل حيث يمنع؟ طب ماذا لو أمكن تسليمه؟ لكن هو هنا ما ذكرش غير كلمة مسألة العجز عن التسليم. طب هو الحال برضو التقويم وعدم التقويم ده معيار ولا ناتج ناتج ناتج ماء الفحل اعظم من ناتج تلقيح النفس. يعني في الاخر هيطلع لي يعني عجز من البلع، لكن ده هيطلع لي فحل ثاني، يعني فرق كبير جدا يعني. طب برضو احنا كنا سؤال طرحناه في المحاضره اللي فاتت، هل المروءه لها معيار موحد ام تمت معايير متعدده ومتنوعه ومتغيره؟ وما كان مروءه في زمن قد لا يكون مروءه في زمن اخر او العكس، بل في نفس الزمن ما يكون مروءه في بلد قد لا يكون شيء في بلد اخر، لما قلنا الموضوع العمامه او غيرها، ربما كفي حتى في الزمن الذي تكلم فيه العلماء عن ان كشف الراس يعني فيه مشكله، كان في نفس الزمن كما قرات انا عند المغاربه لم والمالكيه لم يعدوا هذا الشيء يعني مثل بالمروءه، يعني في نفس الكلام الزمن اللي قال فيه العلماء ان كشف الراس مثل بالمروءه، قد هذا امر يخضع للعرف الناس اللي عندهم هذا الامر. فلو قلنا مخيل برضه هتلاقي المساله برضه يعني فيها تفاوت وتباين بين بلد وبلد. قال في الفتح وأرفع عارية ذلك فلا خلاف في دواعي. عارية ماذا؟ ماء الفحل أم الفحل؟ ولما لا يكون ماء الفحل؟ أيوة هل يصبح ماء الفحل العارية؟ ما تعريف العارية؟ إباحة الانتفاع بلا عوض، طبيعي جدا بعد الانتفاع ترد العين الى مالكها، انا باخذ منك سياره اذهب بها الى مكان ما، خلصت مشواري اعمل ايه بعد كده؟ رجعت العربيه، هذه العاريه، اخذ منك ثوب، اخذ منك كتاب الى غير ذلك. طب لو قلنا واما عاريه ماء الفحل، طب حسبتي بعد كده بعد يلعب ما ياخذ الحمام وبعد كده هرجع ايه؟ هرجع السائل؟ ما هو مش حلو، وبالتالي لا يمكن ان يكون الاسم اشاره يعود الا على الفحل نفسه. نعم. قوله ورخص له في الشرابة فيه دليل على أن المعيرة إذا أهدى إليه المستعير هدية لغير شخص حلت له، وقد ورد التوظيف في إطراف الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي شمشة مرفوعا: من أطرق فرسا فأعطى كان له كأجر 70 فرسا. كلام جيد، لكن هيفتح لنا باب الحقيقة في مسألة الترخيص في الكرامة. تعرفوا ان اعتقد بنسبة 100% من الفتاوى الصادرة في مسائل زرع الاعضاء وكذلك القوانين الصادرة من كافة دول العالم اسلامي وغير اسلامي تمنع بيع الاعضاء، بل في قوانين لتجريم ذلك، هي قوانين اللي هي تجريم الجذب البشر وغير ذلك من ضمن صور الجذب البشر مسألة بيع زرع الأعضاء وغيرها. لكن وما أدراكم ما بعد ذلك، مجمع الفقه الإسلامي في جدة تكلم عن مسألة وأما مكافأة المتبرع ففيها نظر فيبحث في دورات قادمة، وبالتالي كأنه يعني لا ما جابش التكليف، لكنه يعني فرق بين البيع يعني الثمن وبين المكافأة. ربما وقفت انا على الدليل الاسترشادي لقوانين زرع الاعضاء في الامم المتحده، اتكلم على تعويض المتبرع عن يعني ما اصابه من ضرر بسبب التبرع، وربما العمل اللي هو فقده بسبب التبرع يعني او غير ذلك من الاشياء اللي هو قد يتكبدها المتبرع بسبب تبرعه بالاعضاء. غالبا كثير من المسلمين اتكلموا فيه يعني لا مانع من يعني اهداء المتبرع، الكلام ده جيد، لكن عمليا يعني ما هو الخيط الرفيع الدقيق الذي يمكننا ان نفرق فيه بين ما هو ثمن وما هو كرامة أو ما هو هدية أو ما هو مكافأة؟ ألا يمكن أن نسمي الثمن كرامة وهدية ومكافأة وتعويضا وغير ذلك؟ يعني كأن المعيار الفاصل بين الثمن والمكافأة وغيره هو حيكون الشرط؟ طب ألا ترى أن أحيانا يكون الكرامة والهدية وهذه الأشياء مشروطة ضمنا ويعني في العرف مثلا حتلاقي مثلا واحد راح خد هدية في مكان مثلا 100 جنيه فأصبح كده يعني يقول لك إيه هو هيجيب دلوقتي يقول لك جيب جيب لأن أنت تسأل ليش موظف طلع عشان البشر يعني يعني اتهمنا أحد بشيء يعني لما نقف عليه أي مثلا موظف في أي مصلحة يقول لك تروح لفلان دلوقتي بتديني 300 جنيه فاصبح كلمه 100 جنيه تعطيها للموظف كانها رسم قانوني صادر به قانون من الدوله كل 100 جنيه وبالتالي هو انت لو بصت بالورقه دي مثلا 50 بدل 100 هيعطل لك الشغلانه فيعني ماذا نفعل في هذا الاشكال؟ يعني ناخد نفس الكلام واحنا بنتكلم عند الجصاص في مسألة الوضع مقابل التعجيل اللي هي من الجصاص بعد طبعا لما شدد في مسألة أن هذه صورة من صور الربا واتكلم على تصنيف ابن عمر لها بأنها ربا واتكلم على أن هو لا فرق فيها بين يعني الزيادة مقابل الأجل وكذلك النقصان مقابل الأجل كلهم سواء من حيث الحكم ثم قال وأما بلا شرط فجائز إن هو يعني يلطف له في الدين مقابل تعجيل الباقي إذا كان بلا شرط فهو جائز وبالتالي كثير من الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك أخذت بهذا الكلام وقالت إنه لا بأس إن حتى سموها في البنوك جائزة المبكر جائزة السداد المبكر يعني حتى لم يسموها يعني يعني ثمن او غيره سموها جائزة فأيضا نفس الكلام هنا قضية الكرامة كيف نسلط في الحقيقة بين يعني هذا الشيء وهذا الشيء ربما الشرط معيار معتبر لكن طبعا تصرفات الناس هي صعبة وفي النهاية انفسنا امام بيع الاعضاء امام بيع لماء الفحم امام بيع لاشياء كثيرة جدا اما ب واعتقد في احاديث حذرت من قضية التحايل على غيرة اسم البيع والتحايل على النكاح على الزنا باسم النكاح والتحايل على الخمر بتسميتها باسماء غير اسمها يعني كان هو معروف الان فمن هذه كلها الاشكالات بسبب برضه يعني المجتمع نفسه محتاج مع الاحكام الشرعيه هذه الجانب القيمي والاخلاقي يعني ان يكون ايضا بالتوازن حتى في الفتوى حتى في الحديث البحوث العلمية وغيرها لا يمكن أن نقدم الفتوى مجردة من الجانب السياسي والأخلاقي بحيث يعني هذا يضبط هذا وإذا كان فيه فصول في الحكم الشرعي أقصد في فهمنا للحكم الشرعي يؤدي إلى إثبات المسألة أو فتح باب للناس بمفهوم المخالفة أو غيره يأتي الجانب السياسي يسد هذا النقص الآن بنلاقي أنفسنا عمالين يعني نوجد إشكالات في التطبيق يعني سبيل من باب الورع من باب الاحتياط من باب المروءة أي باب من هذه الأبواب يعني قد ربما يسد أي ثغرة في فهم الحكم الشرعي يعني في النهاية يعني ربما إحنا كمان بكلامنا بنفتح الباب للسحاب تفضل حد يريح الشيخ تفضل إذا من رواه رواه الجماعة إلا البخاري أصحاب السنن الأربعة وعلمنا مسؤول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الشرط سمكه الماء فانه غرض رواه احمد وعلي بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليه حد الحجه. لا عندك نص ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليه حد الحبل. في عندك بيع؟ طيب تفضل. احمد قلت من وفي رواية انتهى عليه حبل الحبل وحبل الحبل ان تنتج النفس بفضل فضل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل وفي لفظ كان اهل الجاهليه يدفعون لحوم الجذور الى حبل الحبله. الى حبل الحبله. الى حبل الحبله وحبلوا الحبله ان تنتج النفس بفضل فضل. ان تنتج ولا ان ولا ان مين؟ تنتج. تنتج. وحبلوا الحبله. هي هو الشيخ شوفيني بضبط المدرسه. يعني حتى ده مش بالضبط المطبعزيه، ده ضبط الشوفيني نفسه. تنتج ثم تحمل الذي نتجت فنهاهم عن ذلك متفق عليه. وفي لفظ كانوا يدفعون الجذور الى حبل الحبل فنهاهم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. حديث ابن مسعود في بنيانه يزيد بهذه البناء اللي هو حديث ابن مسعود اللي هو ماذا قال؟ في إحسانه يزيد عن الزياد عن المسلم بن رافع عن ابن مسعود قال من يقيم في إحسانه بدر قال من يقيم فيه إحسان بين الإنسانية وعبد الله. وهو بالبناء المفعول أم بالبناء الفاعل؟ وجهان؟ يعني الأكثر البناء الفاعل. والصحيح وقته قال الدرس. لا معنى صحيح وقته. لا معنى وقته. وفي فرق بين الإرسال والوقت. إيه الفرق؟ يعني إذا الحديث المرسل فيه يعني طبعا في خلاف بين المحدثين والاصوليين في مساله هل سقط منه الصحابي او سقط او اي راوي، انما هو حديث مرفوع. يعني الحديث المرسل حديث مرفوع، انما الموقوف ده ليس بمرفوع انما موقوف على الصحابي. نعم. لا مساله يعني استفزاز بيه كلام كثير. تفضل. وقال الدارقطني في العلم اختلف فيه والموقوف اصح. وكذلك قال الخطيب بن مين الخطيب ده؟ الخطيب البغدادي. قالوا فين بقى الخطيب ده الكلام ده اللي ما دام بيتكلم على تسليم حديثه كان قاله في اي شيء في اي منطقه؟ تاريخ بغداد؟ خطيب ايه؟ في علم الحديث له كتاب في العلم اسمه ايوه ده في المصطلح واكثر في المصطلح. وابن الجوزي فين ايضا؟ فين؟ وابن الجوزي مين ابن الجوزي الاول؟ يا ولد يا معلم الجوزي الواعظ المحدث الفقيه بن حسين مع اعتذارنا ليه اللي كان نادر ان حنبنا يسأل له كثير له كثير وطبعا في المواعظ طبعا له فيه تلبيس ابليس وله غيره كثير جدا يعني لا له في الفقه وله في التنقيح في احاديث الخلاف التحقيق في احاديث الخلاف ده كتاب تخريج. تفضل. وقد روى ابو بكر ابن عاصم عن حمام بن مسلم حديثا مرفوعا فيه النهي عن بيع الثمن بالماء فهو شاهد به هذا. أو نروح أنا عن بيع الحصاد. وهو شاهد لهذا، ها أنا شاهد. مصطلح شاهد عند علماء المصطلح. وإيه الفرق بين الشواهد والمتابعة؟ المتابعات في السنة، أما الشواهد في المكان. تفضل. خلاص هو كده انتهى من كلام في التخريج، وبدأ الكلام في التفسير اللغوي أو التحليل اللغوي لأحاديث الباب. أنا عندي الباب عن ترجمته باب النهي عن بيوع الغرض. في أظن كام الحديث 2-3 كان من أكثر الأبواب حديث، يعني أظن في حوالي 10 أحاديث أو 9 أحاديث ربما 4-5-6-7 يعني 8-9 خلاص كده 9 أحاديث. غالبا هذه 9 تكلمت عن صور، عن صور للغرض، وبالتالي كل حديث يصدق عليه أنه داخل في باب الغرض. وربما بعض الأحاديث خرجت من مسألة البيع إلى حتى إلى غير البيع، يعني مسألة تقسيم شراء المغانم وقسم الصدقات ونحو ذلك. بيعتبر كما ذكر النووي رحمه الله أن النهي عن الغرض أصل عظيم من أصول الإسلام في هذا الباب. وفي كده عبارة حال كده بتعجبني عند شراح المتون وكأبة التفسير، لك وهذا الحديث من الأمهات، أظن في تفسير من العربي أو القرطبي لآية أول المائدة قال وهذه الآية من أمهات الأحكام. كذلك أيضا ذكرها ابن العربي في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم في سورة البقرة. ففي أبواب أو أحاديث يسميها أمهات، يعني أمهات يعني تمثل قاعدة، تمثل أصل، وتحتها فروع، وهذه الفروع يعني غير متناهية ولا تقتصر على ما ورد في الأحاديث من صور. هذه صور السمك في الماء، الحصاة، الملامسة، المنابذة أو غير ذلك من هذه الصور. ربما يحتجز الآن عشرات من الصور أو مئات من الصور، وكل زمن له صور، وبالتالي دي يعني مسألة مهمة، بحيث وإحنا بنتكلم في هذا الباب نحط دماغنا في الواقع الذي نعيشه. فأين الغرض؟ ربما النهاردة مش هلاقي مثلا سمك في الماء، أو مش هلاقي مثلا حد يبيع طير في الهواء، البعض المثال ربما يقول هذا فيه مثلا ربما هذه الثقة، لكن هل هناك صور أخرى في المعاملات يمكن أن يطلق عليها أنها ضرب من ضروب الغرض؟ ننظر. هذه مسألة. مسألة ثانية، لما يعني نفكر أو نشرح أو نقف على معنى الغرض، من الذي يحدد وجود غرض من عدم وجود غرض؟ من؟ هل أنا الفقيه أم أهل الاختصاص في كل مجال؟ يعني أنا أتكلم على إن بيع هذا الجدار مثلا فيه غرض، لأننا لا نعرف عدد الطوب ولا عدد الحديد الموجود ولا وغير ذلك، وإن هو مطلوب رمل على أسمنت على كذا على كذا. فأنا بسهولة جدا، وده على فكرة موجودة كأمثلة في كتب الفقه اللي هو كأساس الدار مثلا، يعني ومثلا ربما هذا الجاكت مثلا لا أصلا لجوزة في مثلا كام فتلة ولا كام كذا ولا كام كذا ولا الزطالة والظهارة، ربما لا أستطيع ذلك. لكن هل يمكن في زمن ما في مكان ما أن تتطور يعني آلات أو أدوات أو أجهزة الكشف عن حقيقة الشيء وطبيعته، بحيث يتبين للمهندس، يتبين للطبيب، يتبين للخبير، أن يقف فعلا على حقيقة هذا الشيء ويصبح بيعه أو شراؤه يعني ليس فيه غرب المعلوم علما كاملا العلم في الحقيقة؟ يعني أنا مثلا لما الناس اللي بتشتري اللي هو بيسموه اللي هو اللي بيجي من الخارج ده اسمه ايه؟ في كده بتبقى كونتر، كنت كده مغلق كده وفي داخله مثلا ربما اشياء كثيره جدا. طب ده انا اعرف هل يجب ان اشتري ما في هذا الكونتر مثلا ولا لا اعرف ما هو؟ ما اعرفش ايه الجوال يعني. هل الجوال ده مثلا ملابس انا كده كهربائيه؟ طب ملابس، طب ايه نوع الملابس؟ طب ملابس رجالي نسائي صغيره كبيره جديده قديمه؟ وبالتالي انا ستفعل الغرض. طب هل في اجهزه معينه تطمئن ان هي ذات البيت في المطار وغيرها هي تكشف كل شيء داخل هذا الوعاء الضخم ده بحيث فعلا يقول اه ده في مثلا في حوالي 100 قطعه او في مثلا 100 كذا او كذا او كذا؟ انا ربما يعني ادعي اشياء غير موجوده حقيقه لكن يمكن ان توجد. لكن الجمله دي انا وقفت عليها من كلام ابن القيم رحمه الله اظن كلام الموقعين، قال والوقوف على حقيقه الغرض ليس عند المشايخ والفقهاء انما عند مثلا التجار. انا النهارده حقول التجار، حقول المهندسين، حقول الاطباء، حقول يعني اي واحد له في مجال الخبره في مجاله يستطيع ان يقول ان هذا يمكن معرفته او لا يمكن معرفته. لو جه مثلا مهندس مثلا راح مكعب السلك ده يقدر هو يقول لك في مثلا 100 كيلو حديد يستطيع؟ ان مثلا في حوالي مثلا 100 شكاره او 30 شكاره في اسمنت وفي مثلا حوالي مثلا من مترين ثلاثه ظلط وفي كمان مترين ثلاثه اربعه رمل وفي مثلا عدد مثلا من امتار الميه. النهارده هتلاقي المهندس يعني دي كلها امور بتحس يقول لك ده السلك ده مثلا 5 في 10 في 50 اذا عنده هو مسافات معينه وارتفاعات كذا اذا ياخد 50 سيخ، السيخ مثلا في 10 كيلو اذا 50 في 10 مثلا ب 500 كيلو دخلنا في نص سله حديد. هل المهندس يستطيع ان يكون هذا بسهوله؟ بل المقاول نفسه حتى مش المهندس، حتى لو كان مثلا عايز عندي سلك عايز ارميه يقول لك طب اديني المساحه بتاعته هات لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بالكيلو وعايزين مثلا عربيتين ميه كل عربيه مثلا فيها حوالي مثلا 5 طن ميه او غير ذلك. بتجيب له هذه الطلبات ممكن تزيد بالتهدير او عدم يعني كذا ده احسن اللي هو يدخل في باب يكون كثير. وحتى في مثل هذا الباب يقول لك يعني ايه الغرض يعني يتعذر منعه مطلقا وذلك اباحه اليسير دون الكثير او ما لا يمكن معرفته زي ما جاله مساله اساس الدار او غير ذلك. وبالتالي عشان بس ان احنا يعني نجدد عقولنا واحنا بنتعامل مع احكام الغرر لازم نقف على هذين الامرين. الامر الاول ان الصور متجدده ويعني واكثر من مجرد بيع حصابه وملامسه ومنابذه، هذا موجوده في البورصات، موجوده في البنوك، موجوده في التجاره الدوليه، في التجاره المحليه، موجوده في البيع على الانترنت، التجاره الالكترونيه، موجوده في كل مكان، فلازم نفتح اذهاننا للوقوف على هذه الصور. الامر الثاني ان الوقوف على حقيقه الغرض انما المرجع فيه هم، لان هو انا بقول للعجز عن تسليمه، الجهاله، عدم القدره على التسليم، الاشياء دي كلها مين هيقدرها؟ مين هيقدر عدم العجز عن التسليم؟ ممكن انا اعجز عن التسليم لكن غير ما يعجبش مثلا. وذلك بعض العلماء قالوا جوزوا بيع المرصوص للقادر على انتزاعه. جوزوا بيع المرصوص للقادر على انتزاعه، خلاص لان هو واحد مثلا فتوة بتاع عارف الفلان ده هو الفلان ده هو بالنسبه له بليه يعني هو طبعا عارفين بليه؟ يعني هو بليه هنا مصطلح مصري يعني ايه؟ عيل صغير يعني ده في معلم وفي بليه. فهو في طبعا فوق كل معلم معلم يعني. فلما واحد مثلا عامل نفسه فرده في بلد وخد حاجه غصب عن الناس، في واحد يعني اقوى منه في ناقص منه الشيء. اذا في هذه الحاله لم يقعد هذا الشيء معدود عن تسليمه، اصبح مقدور على تسليمه، فهل يظل الغرض؟ وبالتالي المرجع في ذلك ربما يعني ذلك ليس الكلام في الغرض ده يعني شيء واحد، انما ربما يكون اشياء متعدده. هذه ربما في بدايه الكلام. فتفضل اقرا التفسير اللغوي. أخيرها أن يقول بئس من هذه الأسواق ما وقعت عليه هذه الحقائق ولم يحقق أو من هذه الأرض مسائل كثيرة في الغرب. يعني كم من هذا يا زلمة؟ أخيرها أن يعني لحظة يعني نفهمها كم من هذا إيه؟ يعني هنا في الحصاد الواقف. قيل أن يقول بعتك من هذه الأسواق ما وقعت عليه الحصى ويرمي الحصى أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمل. يعني خلاص أنا والله أنا هبيع أرمي حجر آخر ما ينتهي إليه الحجر وأنا على حسب صحته وقوته ممكن يكون مثلا مثلا 10 متر 20 متر 500 متر على حسب الصحة فيبقى هذا هو المبيع هذا هو محل البيع. أو مثلا في مجموعة مثلا من الملابس وغيرها فهو يوقف على حرم الحصى الثوب اللي هيقع عليه هذه الحصى إذا هو محل البيع. تفتكروا الصورة دي الناس اللي كانوا بيعملوها دول لو كانوا تجار يضحكوا على الربح وبيستثمروا أموالهم ولا شو فيه ولا كانوا بيلعبوا غش فيه ولا مش ولا شيء هو يعني كل من البيع والمشتري يعني على يعني يفهموا هذه الأمور. لكن هل ترون أن هذا معقول في أي زمن من الأزمان أن الناس تبيع وتشتري بهذه الطريقة؟ طب معلش خلاص الناس اللي زمان كانوا متخلفين وكانوا كذا وكذا وكل ما شئت. طب وأنا النهاردة لما أراهن على الحصان لا تتصل لحمة لما أراهن على الحصان أو نراهن في المسابقات ها؟ قدرة فين؟ وهي المراهنة يعني ما تقول لك يعني الحصان الأسود أو الحصان الأحمر أو الحصان الأخضر ده هو اللي لو فاز يبقى أنا ليا عندك كذا وأنت ليك عندي كذا. بس برضه ده جامد يعني فهو ممكن يتكلم في الحصان ده وما يحصلش حاجه ممكن يوقع وممكن انا قرات لسه من يومين في لاعب في انجلترا متحول اظن ما اعرفش لجنه القيم ولا ايه عندهم في بريطانيا لاعب اظن خط الدفاع ولا ايه لانه كان بيراهن على المباريات هو بيدينه 15 يوم للدفاع عن نفسه وإلا هيتخذ معه إجراء. أنا برضه متابع كورة يعني ده بقى في الأخبار بس يعني فيعني براهن على المباريات طيب سوقه من الكورة والكلام الفاضي ده. طب ما أنا عندي في بعض معاملات البورصات العالمية في حاجة يسموها الرهان أو البيع المؤشر عارفين في مؤشر للسوق المال صعود هبوط في مؤشر دوجنز في امريكا ستاندرد اند بورد في هنا مؤشر اظن دي دي اكس ولا ايه كل دوله لها عدد من المؤشرات بتجيب يعني حركه السوق صعودا وهبوطا وبالتالي في من ضمن المعاملات اللي وقفت عليها ان ممكن واحد او اثنين او مجموعه يبدأ يعمل مؤشر سوف يضرب بنسبه 10% فلو صعد 10% يبقى ليه كذا لو نزل يبقى ليه كذا. يعني الصورة مش قادر أقول إن فيه قياس أو فيه يعني شبه بالحصى لكن بتكلم على ما أسميه يعني أسميه يعني اللعب أو العبث العبث اللي هو يقول لك أنا هبيع لك آخر ما وقعت عليه الحصى. طيب ماشي ده عبث والكلام فاضي وناس متخلفين. طب أنا لو المؤشر سوق المال ده ارتفع بنسبة 0.5% يبقى ايه كذا لو نزل بنسبة 0.5% واحد يبقى كذا دي الفرق بين الصورتين كلعب كعدد كصرف المال عن مقاصده وعن يعني غاياته التي خلق من أجل هذا المال في كونه يعود على المجتمع بالرفاه ويعود على المجتمع يعني تحسين أحوال المعيشة. النهارده أنا عندي مثلا ربما قرأت رقم محتاج إلى تحديث لأنه رقم عندي قديم بيتكلم على التعامل في الفوركس. حد جاء في الفوركس الأول؟ بيتكلموا على يوميا حوالي تريليون دولار يوميا. الحديث عن المشتقات المالية والمضربات في الأسواق المالية مئات التريليونات تريليونات مش مئات المليارات او مئات كذا دي كلها اموال بتروح فين؟ الله يعافيكم. الشاهد اللي بتكلم على حتى ايضا لا ننظر بالذراع الى هذه الصور لا يا عزيزي الناس النهارده اصحاب اليافطات البيضاء وأصحاب الديونات وأصحاب السيارات اللي يسموها الفارهة بيرتكبوا من المعاملات ومن الصور ما هو أسوأ وأشنع وأفدح وأحقر من رمي الحصى ومن أبسط منابذة ملمة أحقر من يمكن دي يعني يمكن حد كان يقول الشيخ يقول يعني إن المراهنة فيها نوع من الدراسات الفنية تاريخ الحصان وغير ذلك ما أنا برضه أنا برضه عن الناس اللي هي بتلم اسمها رمي مين؟ لا لا من الرياضة رياضة اسمها قال يقول لك دي ما برضه ببقى عارف إن هو يعني متدرب كويس وممكن هيجيب كام متر وكا وهيصل ده برضه مسألة مش واحد يعني هيكون مغمض عينه ويروح رميها كده وخلاص كلهم بيلعبوا كلهم بيلعبوا اتفضل وقيل هو ان يشتغل تقياه الى ان يمنع الشيطان وقيل هو ان يجعل كف الرمي بعيدا بيعا ويؤيده مع اخرهم اي تفسير من هذه التفسيرات الثلاث يتناسب مع ترجمه الباب يعني بعتك من هذه الاسواق ما وقعت عليه هذه الحصاة وبالتالي نوع الثوب غير معروف لونه غير معروف بعتك من هذه الارض ما امتدلي فيه الرمل ايضا مقدار الارض غير معروف هذه صورة الصورة الثانية ان يشترط الخيار الى ان يرمي الحصاة يعني انا ليه حق يعني حق الخيار في فك البيع او امضائه الى ان ترمي الحصاة وبالتالي إذا رمى الحصاة إذا وجب البيع ولم يعد له الحق في الخيار. الثالث أن يجعل نفس الرمي بيعا. فبيتكلم على إنه يعني كأنها صيغة، فكأنها مثلا الإيجاب أو كأنها القبول. فبالتالي هذه التفسيرات الثلاث ما يتناسب منها مع ترجمة الباب هو التفسير الأول. إنما التفسير الثاني هيطلع به إلى أحكام الخيار، التفسير الثالث هيطلع به إلى أحكام الصيغة، وليس لأن هنا الكلام في الغرر ربما يصدق أكثر في محل العقل وليس في الصيغة وليس في الآثار. فكنفس هذا الكلام هنلاقيه في المنابذة وهنلاقيه في الملامسة، برضه في ثلاث تفسيرات للمنابذة وأيضا ثلاثة في الملامسة. تفضل. رأيته لما أخذ من الإنكار من طريق حق لعقل من عدله أن الإنكار يعني إذا غلت الحصاة فخيبة البيع قوله عن بيع الغرض بفتح المعجمة وبمراقب المختلفين وقد ثبت الأجمع إيه بيت أبوه الغرض هو إيه؟ نعم إذا ما تعريف الغرض؟ إذا الخطر ما تعريفه او ما مفهوم او ما ماهية ما ظاهره بخلاف الباطل ما ظاهره كله باطل وظاهر لا باطل خلاف الباطل يعني كيف ظاهر يدل على انه سليم مثلا وعلى انه على اهل العلم سليمة ولكن الباطل يعني يدل على جهالة فحشة طب هو تفضل هو الآن غير معلوم العقل هو الآن غير معلوم العقل غير معلوم العقل يعني هو حاول دايما لما يتكلم على نص سؤال لابد ان يكون واضح هذا السؤال لما اقول تعريف شيء ما معنى تعريف شيء تعريف الشيء اللي هو ما يميزه عن غيره طيب مفهوم الشيء هو ماذا طب ما هي الشيء طب ما خلق بهذا الشيء لهذا الشيء فأحيانا إحنا الحقيقة بنخلط ما بين التعريف والمفهوم والمصدر أو الماهية والماهية وغير ذلك من المصطلحات اللي هي في علم المنطق مشروحة وواضحة فلما نقول ما تعريف الغرض هو الجهالة ده ليس التعريف هل أنت ميزت الغرض عن غيره بكونه مجهولا طب ما في اشياء كثيره مجهوله ولا تسمى غرض بل انت لم تميز الغرض عن غيره مثلا يعني لما وبالتالي أرجو أن احنا نرجع تاني نراجع ملخص مذكرة ورقة زي ما تسميها في مصطلحات المنطق، لأن تبقى دي كارثة الحقيقة في الرسائل اللي انتم بتعملوها أو الأبحاث اللي انتم بتعملوها. أجد عنوان ما شاء الله عنوان كبير، طب أنظر تحت هذا العنوان ليس هناك أي علاقة بين ما تحت العنوان بالعنوان. العنوان مثلا تعريف كذا، أوصف التعريف اللي هو عبارة عن أشياء يعني ربما صور ربما تصلح أن تكون تقسيمات أو صور لهذه، يعني ممكن ده الجهاز ما صدق، يعني ما يصدق عليه الغرض المجهول أو المعدوم أو المقدور على تسليمه أو كذا أو كذا، يكون كل ما صدق. يعني ما لو يعني بقول الإنسان يصدق على محمد وأحمد وعباس وحسنين وفاطمة وعزيزة وهم دي ثم صدق ولا إيه؟ الحيوان مثلا كل شيء حي بيصدق على الإنسان وزواج الدواب زواج الأربع دي كل ثم صدق، لكن عايز أميز الإنسان عن غيره. أبدا بقى أشوف بقى موضوع الحد التام والحد الناقص والخاصة والعرض العام والعرض الخاص دي كيف لا، بحيث انك انت هل تقول ان هو انسان ما بل انسان تقول هو الضحك مثلا، فهل يشترك مع الانسان في صفة الضحك غيره من غير الانسان مثلا الحزين مثلا، طب ما هو ممكن تكثر يحزن غير ذلك. دي سؤال حقيقة انا عايز ادي بس تنبيه ليها نرجع لها في ابواب او يعني في علم المنطق وهي مهمة. طب نرجع تاني للغرض، هو جاي هو الغرض هنا بالفتح المعجمة أي الغين وبراءين مهملتين اللي هي الراء والراء. يعني في الأخ الكريم اتكلم قال يعني ما خفيت عاقبته أو انطوى عن أمره أو ما كان في الصورة العاقبة أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، دي كلها يعني هنسميها مفاهيم، لأن المفهوم يأتي بمعنى الخصائص او الصفات المشتركه للشيء اللي بنتكلم عنه. في اشياء يصعب تعريفها تعريف حد حتى لو كان حد نقص، حتى لو كان تعريف بالفصل او بغيره، وبالتالي ممكن ننتقل من التعريف بالحد ان التعريف بالحد التام اعتقد ما في شيء تعريف بالحد التام، ده صعب انك انت تعرف فيه الجنس بتاع حد تام لا لا لا يعني يكون جامعا ويكون مانعا، انما لابد ان تعتريه احترازات ويدخل فيه اشياء ليست منه او يخرج منه اشياء هي ايديه ممكن احط فيه. فننهي هذه المساله لانه من المهم مراجعه هذه، وهي على فكره هي تعتبر يعني اول فصلتين ثلاثه في اي مقرر من مقررات المنطق في الثانويه العامه او الثانويه الازهريه التي كانت ادب بالذات يعني. تفضل. وقد ثبت النهي عنه في احاديث منها المذكور في الباب، ومنها عن ابن عمر عند احمد بن حبان، ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه، ومنها عن زاد بن سعد عند الطبراني، ومن جمله بين الغرق بين السمك في الباب كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك. والمعلوم هو مجمع على ذلك اللي هو يطير في الهواء يعني؟ طبعا هو حياته ده كلام بشكل عام، لكن بالتحقيق ربما هتصل الصور يجوز فيها بيع الطير في الهواء وهو بيع السمك في الماء، هو نص عليه يعني لا يجوز بيع السمك في الماء اذا تعذر لنا معرفته او الامساك به. كذلك الطير في الهواء في طير متدرب على ان هو يرجع الى مكانه بعد ان يفرح وغير ذلك، فبالتالي هناك طير في الهواء يمكن لنا يعني معرفته، معرفة مقداره، معرفة نوعه، الإمساك به، وكذلك السمك في الماء أيضا. النهارده عندنا مزارع سمك، مزارع سمك موجودة، وبالتالي أو مثلا ممكن يكون حتى لو في النهر مثلا ممكن هو الماء قليل يعني أو المساحة أو الطائر نفسه يستطيع أن هو يصل إليه بسهولة، فأعتقد هذا يختلف عن هذا. والمعلوم والمجهول والآزق وكل ما فيه الغار بوجه من الوجوه. قال النووي: النهي عن بيع الغار أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسالة كثيرة جدا. واستثنى من بيع الغار قال أحدهما: لا يدخل في التنبيه تبعا بحيث لو أخرجه لم يصح عليه الأصل. لم يصح؟ لم يصح عليه. لم يصح عليه. أيوة هي الأصل هي مجدومة. والثاني ما لو تسرح بنفسه إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعليمه. ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء واللبن في ضار الزاجة والحر في بطنها والبطن المحشوم في الجبة. طب بيع أساس البناء يدخل في أي أمر الأمرين؟ لو ذكر أمرين هنا ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرض لم يصح بيعه، والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه. فأساس الدار يدخل في الأول أو في الثاني؟ واللبن في ضلع الدابة؟ والحمل في البطن في الأول يدخل في المبيع تبعا، والقطن المحشو في الجحبة. طيب تفضل. هل هناك فرق بين الضرر والتدليس؟ ما رأيك؟ لا فكر فيها، اتفقنا محدش يسأل في معلومة. والغرر يعني متعمد فعلا، طبعا ممكن انا ادلك فرا مش متعمد ايضا. لا هو لو نتكلم على التدليس، التدليس له صور، ويمكن ان تكون بعض صوره او كثير من صوره من الغرض. يعني بعض صور التدليس قد تكون من الغرض، لكن التدليس يدخل اساسا في الكذب، اساسا يدخل فيه الكذب. يعني مثلا عندي عداد عربيه، هذه السياره مثلا اتحركت او مشيت حوالي مثلا 100,000 كيلو، فانا بروح لواحد ميكانيكي او واحد كهربائي بيلعب لي في العداد بيخلي ان هي مثلا 50,000 او 30,000. فهنا بالتالي انا دلست، يعني كذبت، يعني خدعت، فاظهرت الشيء على غير حقيقته. فدي فيها كذب، وقد يكون في غرض، يعني غرض هو معناه يعني في نوع من التغرير به او غير ذلك. فرق بين الغرض والتغرير، فرق بين الغرض والتغرير. انت بتخدع واحد، فقد يكون في الغرض تغرير وقد يكون في تغرير. يعني هو بيشتري منكاس من الحصار، ده لم يغرض به، ما حدش لم يخدعه احد ولم يكذب عليه احد، ده هو دخل في معاملة ويعرف أنها قد تكون هذه الحصى 100 متر أو 50 متر أو 10 أمتار أو لا شيء مثلا. يعني فبالتالي ليس هناك تغيير، هو يعرف أنه دخل في معاملة مجهولة في العاقبة أو غير مأمونة في العاقبة. تفضل. قوله حبل الحمل جنبك يريحك. تفضل. قوله حبل الحمل الحذر بهذه الحاجة من بلد يرباء، وغنط عياض عياض عياض هو بفتح العين ولا بفتحها؟ عياض هو عياض أو عياض الفاضي عياض. وغنط عياض من فتح البس وغنطه حبل. إذا كده الناس اللي كانت بتقرا من أول حبله ده القاضي عياض، مش إحنا اللي غلطناه. تفضل. وهو حبل بحسب ما أيضا كالمحاجر مثل ظلمة وظلمة. هو عندك بشكلها إيه؟ حد غيرك يقرأ. تفضل. لا محل ظلم هو ظالم وكتب هو كاتب. وقيل هو مصدر الصور لديه الحيوان والاحاديث المذكوره الفرص في الباب تنقض للنصاب في الله البيت، لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول. إيه اللي تقرر في الأصول؟ والأحاديث المذكورة في الباب تقضي أو لأن النهي يستلزم ذلك، يستلزم إيه؟ الفطار. ما هو النهي له جانبان، جانب يتعلق بالحكم التكليفي الحرمة أو الكراهة، وجانب يتعلق بالحكم الوضعي اللي هو البطلان أو الفساد. طبعا معروف الخلاف الشهير بين الأصوليين في مسألة الفرق بين الباطل والفاسد، هل هو بمعنى واحد أم بمعنيين. ثم أساسا أيضا لو اتفقنا على مسألة احتواء الفساد، فهل هذا في جميع المناهي أم في مناهي دون غيرها؟ وهذا باب طويل والحديث فيه أيضا متشعب ومتفرع، وأتمنى لو تراجعوا هذه المسألة، فالتفضل هي عمدة حقيقة في باب من أبواب كتب الأصول. لكن هنا نستطيع أن نقول لو أخذنا بنظرية الحنفية، هل يكون بيع الغرر عندهم باطل أم فاسد؟ ربما لا، هناك لا إشكال في نظرية الجمهور، لأنه لا فرق عندهم بين الباطل والفاسد. أما الحنفية فماذا تكون بيوع الغرر عندهم؟ هل تكون من الباطل أم تكون من الفاسد؟ طب هو الغرض يبدو فيه، دعني أأتي لك بالمثال، حبل الحبل، سمك في الماء، طير في الهواء، الحصار، المنابذة، الملامسة، هنا حسب فهمي وقع النهي إلى أصل من الأصول كما ذكرت أم إلى وصف من الأوصاف؟ على طريقة واحدة فكر معنا إن حين وإحنا بنتكلم بنجاوب بنجيب القاعدة. أنا عايز يا جماعة نطبق القاعدة. أنت حفظت كلام الحنفية اللي هما بيقولوا إن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإذا هو باطل. أما إذا كان النهي على وصف من أوصافه مع ورود يعني نص يبيح التعامل ذات الشيء إذن هو فاسد. أنا بقول لك أنا ده أنهي فيه القاعدة أحسنت. طب طبقها لي على السمك في المية. أدي واحد انتظر، هذا ثاني، اثنين، ثلاثة، أربعة. لا عفوا احنا بنهرج كده يا شباب، يعني لما يكون عندي قاعدة هو يا جماعة بيع السمك في المية، هل بيع السمك أساسا محرم أم جائز؟ إنما كونوا مجهول، كونوا معذور، كونوا مقطوع تسليمه، غير مقطوع تسليمه، كونوا كذا، كونوا كذا، بإيه؟ صرنا وصافر. طيب حرم النبي صلى الله عليه وسلم جابه في الأول المقرر بيع القمر والميتة والخنزير والأصنام، بيع الميتة ها؟ طب ميتة حيوان مزكى، ميتة حيوان غير مزكى، كله هتختلف الأمور. إذا النهي في الميتة ورد على عليها هي كلها، بقى ميتة مزكاة غير مزكاة، ميتة بس ما يختلفش الحكم. الربا ها فاسد أم باطل؟ فكر معايا، فكر ربا الفضل بالذات، هو بيع درهم بدرهم جائز أم غير جائز؟ جائز. بيع الدراهم، بيع حنطة بحنطة جائز، بيع بر بر جائز، بيع دبيب بدبيب جائز. إنما المشكلة في ماذا؟ إن أحد البدلين أكثر من الأول، وبالتالي ورد النهي هنا عن وصف الأوصاف. وبالتالي لو استطعنا أن نبيه يعني هذا الفساد صح البيع. نفس الكلام والبرد دي على فكرة، يعني الثمرة في الخلاف بين الحنفية والجمهور بتظهر في إمكانية تصحيح العقل. ماذا لو أنت رأى أنا أقول أنا هبيع لك مثلا ما في هذه السلة من سمك وهو غير معلوم الوزن ولا معلوم المقدار ولا معلوم العدد، إذا هذا عند الجمهور حتى لو تم تعيينه والعلم به بعد ذلك لا يجوز إلا العقل به فرعا. لما عند الحنفية لو أمكن تعيينه والعلم به ومعرفة وتمييله إذن العقد التصحيح هيعود على العقد بالصحة من البداية. طبعا دبه يعني له أثر هيختلف الأثر إن أنا يكون العقد صحيح من أوله أو نأتي بعقد جديد مرة أخرى. أكيد في مسألة الملكية، في مسألة ماذا لو مات، هل يدخل في تركته هل يدخل في تركته وكلام والتصرف فيه. معروف إن عند الحنفية يجوزون التصرف في البيع الفاسد وإن كان يطيب الربح. طب ماذا لو تم التمييز إذا أصبح الربح طيب وغير ذلك من هذه الأشياء. تفضل. واختلف في تشكيل حبل الحبل برضه الحبل ثاني قالها لك يا عمي وغلط عياض من فكر الباب. قال ظلما وظالم كذبا وكاتب. اذا حبل حبل او هنا ما عندك في تشكيل حبل الحبلة وخصوصا في تشكيل حبل الحبلة فمنهم من فسره ما وضع في رواية من تشكيل عمر كما جزم به ابن عبد الله وقال اسماعيل وفضل هو من كلام نافع ولا منافاة بين الروايتين. ومن جملة الداعيين الى هذا التفسير مالك والشافعي وغيرهما وقعت بها احد الجذور بفتح المؤجل الى الملك والبلاد. اذا هنا المشكله فين دلوقتي؟ المشكله عندي في جهاله الاجل من ان يبيع لحم الجذور بثمن مؤجل الى ان يلد ولد الناقه. فهنا المشكله فين دلوقتي؟ اذا كانت صوره حبل الحبله ان هي كانت عباره عن صوره من جهاله الاجل اللي هو هيدفع فيه الثمن. وقيل الى ان يكفل ولد الناقه ولا يفترض وقع الحمل برضو الحمل الولد بقيمة الولد طبعا ذكر وأنثى وبالتالي هيكون المقصود الأنثى نفس العلة. لكن في الأول كان جهالة الميلاد وفي الثاني جهالة الحمل. مين أبو إسحاق يا شباب؟ التنبيه الشيخ أيوة التنبيه ده إيه؟ تنبيه ده مثل الفقه الشافعية وشرحه ابن الرفعة في كفاية النبي في شرح التنبيه والإمام النووي له عليه أظن يعني زي تصحيح صحيح التنبيه الإمام النووي. ولكن الوضع في الولد متفق عليه بجودة ولا يولد لا يلي ولكن وقع في رواية متفق عليها بأن كان الرجل يدعو إلى أن تنسو جناحا ثم تنسي جناتي في بطنها. وهو صريح في اعتبار أبيان الجدوان ومشتمل على زيادة بنتي ومشتمل على زيادة. لاحظ هنا أن الإمام الشوكاني لما تكلم في ترجيح هذا التفسير على غيره اعتمد على معيارين. إيه هما؟ أيوة كون الرواية صريحة في أحد التفسيرين هذه واحدة. الثانية مشتملة على زيادة فيرجع. وبالتالي كأن من يعني معايير الترجيح من عوامل الترجيح مسألة إذا كان هناك نص صريح يؤيد هذا التفسير. اثنين أن يكون أحد النصوص أو أحد التفسيرات فيها زيادة وبالتالي ترجع على ما لا زيادة فيها. قال أحمد فالتدور إلى المالية تحول له الزهارة الأجل. أيوة. وعلى الضوء الثاني في الغرب يكونه معلوما ومجهولا وغير مفضول على نفسه. ويرجح الأول قوله في حديث فاس عموم الزهور وكذلك قوله يدفعون الزهور. يعني مش تقول لحمة فالناس يعني كانوا بيشتروا كده يعني بالآجل. قال المسلمين محصل الغذاء مين في الدين يا شباب؟ أحد سراء صحيح البخاري. ممكن حد كده يترجمه لنا كده من الفضل الجاي إن شاء الله؟ يا ريت تفضل. محصل الخلاف هل المراد التبرير بلا أجل أو غير مشرك؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل بلازم الذل أم بلازم ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بغير الجليل الأول أو جليل الجليل؟ فصار صباح الله كذلك. ويمكن كثير لما بنتكلم في المحاضرة الثانية في مسألة عرض الأقوال إن ممكن في كل هذه الأمور إن هنا الاختلاف ليس اختلاف تضاد إنما اختلاف تنوع، وأن النص يشملها جميعا، والإعجاز النبوي في أو في يعني بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بنص واحد ويرد تحته من الوجوه ما لا حصر لها، بحيث يعني يظل هذا النص عامل في كل العصور وفي كل الأزمان المختلفة. وبالتالي أنا أرى هي دي عبارة عن تفكيرات متضاربة، وبالتالي هذا الأرجح أو هذا المرجوح، إنما النص يشملها جميعا. يعني الحبلة لكن ممكن أن كنت ولد البقرة، ولد الجاموس، ولد الغزال، كما سبق تقول. يعني مسألة تخصيص الناقة بالذكر، إنما نتكلم على في حيوان بيحمل، وإن الراجل ده كان بياخد اللحم دي إلى أن تلد الناقة، أو إلى أن يحمل ولد الناقة، أو ولد الناقة، فدي كلها أمور كانت شائعة عندهم بهذا الشكل. مثلا أنا النهارده بقول انا هشتري منك اللحم دي لاخر الشهر، او لما نصرف المكافاه بتاعه الامتحانات رقم المفتوح يعني، او لما مثلا يجي لنا مثلا اللي هي العلاوه بتاعه شهر 7 مثلا. هم الناس كان عندهم برضه مواسم للدفع، كان عندهم مواسم للدفع، فلما بيروح حتى النهارده الفلاحين بيقول انا بستجيب بجيب مثلا الراجل بتاع اللي هو الكيماوي والمبيدات والأسمدة وغيره، طب امتى يسد؟ لك لما يحصد الزرع وبعدين يبيع المحصول وبعدين يبقى يسد. فكل المجتمع كان له مواسم للدخول، فكان يشتري طول العام الى ان ياتي هذا الموسم. لما جه بعد كده كان في عطاء من بيت المال، فكانت الناس ايضا بتبيع وتشتري الى العطاء، وذلك قالوا النهي عن البيع للعطاء لأن العطاء مجهول، مش عارفين بيت المال هيوزع دار صفر ولا في ربيع ولا في رمضان ولا في ذي القعدة، فمنعوا ذلك لجهاز الأجل. هم الناس كان عندهم هذه مواسم دخول، فإيه بدل يعني هي الأموال العظيمة اللي كانت هي تجلس في نسبات الدخل؟ لو عنده مثلا شاه، لما يحسن لما الشاه تالف بتاع ده عمل كده هتدي ايه؟ لما تأتي يكون عنده ناقة وتلد هذه الناقة أو يحمل ولد الناقة مثلا، في هذه الحالة ربما ده يكون بمثل دخل معتبر عندهم، فلما كان يبيعه أو يتصرف فيه كان يسد عليه الديون. وضحت؟ تفضل. قوله أن الزوج في لا اضبطها وبعدين كنا ثانية بضم أوله. أيوه بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه والفاعل ما قال بالفتح، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صلة الفعل المسند إلى المفعول. قوله جزمه بفتح السين ومرد الدال وهو البعير ذكر في هذا المزدان. تفضل أكمل السؤال الثاني. وعن الكهف بن أوشب عن أبي سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احترام ما في فصول الأنعام حتى القضاء، وعن بيع ما في الجروح إلا في الكيل، وعن شراء العبد وهو آدم، وعن شراء المغانم حتى تكسى، وعن شراء الصدقات حتى تقرض، وعن ضربة الغائط رواه أحمد بن ماجه والترمذي منه شراء المغانم، وقال غريب ضعيف. وعن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيش المغارب حتى تكسب رواه النسائي. وعن ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم رواه احمد وابو داود. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النقر حتى يطعم او صب على ظهر قبله في ضاحك او سبل في ذهب. حديث ابن سعيد اخرجه احمد المجلى ودار قطنطين ومقطوعه الحافظ مسلم وحين المحوشه فيه مقال تقدم. تقدم فين بقى؟ اكيد انا ما اعرفش فين. هذا الكتاب يعني ايش نعرف المقال ده فين؟ وانت من اكثر الاطراف التي اجتمع عليها احاديث قصص منها احاديث النهي عن بيع المراه ومن ورد في النهي عن بدء المناقيح والمراميم ومن ورد في حبل الحبله على احد التفسيرين. وحديث ابي هريره في اسناد ابي داود رجل مجهول، وحديث ابن عباس الاخر اخرجه ادوات البيهقي وفي اسناده عمر بن فاروق قال البيهقي تفرد به وليس بالقوي اجتهد ولكن قد وثقه ابن معين وغيره. وقد رواه عن وكيع مرسلا ابو داود في مراسيل وهو في شيبه في مصنفه قال ووقفه غيره على ابن عباس وهو محجوب. وأخرجه أحمد أبو داود من طريق الإكحاح عن ابن والشافعي ووجه آخر عن ابن عباس والطبراني في الأوسط من طريق عمر المسعود وقال لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد. مش عامل ذكر الله عليه وسلم؟ وفي باب عقبال بن حسين مرفوعا عند أبي بكر إذ يبيعاه بلفظ نهى عن بيع ما في الظهور الماشية قبلها كلا وعن الجليل في بطون الأنعام وعن بيع السبع في المال. وعن المظالم والمناقيح وحبل الحبله وعن بيع الغرض. قوله عن شراء ما في بطون الانعام فيه دليل على انه لا يصح شراء الحمل وهو مطمع على شراء الحمل ليس تبعا لامه والا لو كان تبعا لامه لا بأس. وهو مطمع عليه والعده الغرض وعدم قدرتها على التسكين. طبعا اين الغرض من الحمل؟ مجهود. هو كون حمل او ليس بحمل هذا وارد. هذه واحدة. كون ذكر ام انثى هذه ايضا ثانية. كون يعيش الى ان يعني يخرج او لا يعيش هذه ايضا مسألة اخرى. فوجوه الغرر متعددة في شراء الحمل اي مكان. إضافة أخرى عندك فهو عدم القدرة على التسليم على اعتبار القدرة على التسليم في الحال. قوله عن بيع ما في ربوعها هو أيضا مسمع على عدم صحة بيعه قبل اتصاله بما فيه من الغرض والجهاله إلا أن يبيعه منه كيلا. يعني مثلا أشتري منك مثلا 5 كيلو لبن من هذه الناقة أو من هذه الدابة أو غير ذلك. إذا لبن. لكن لو ان الامر قال اشتري منك لبن هذه الناقه او ما في ضلع هذه الناقه بكذا اذا في هذه الحاله هذا يكون ممنوع. وفيه الفارق بين هذه الصوره وهذه الصوره. يعني ما الذي يجعل من كون بيع الحليب بالكيل من الضرع جائز وبيعه بغير كيل غير جائز؟ إذا هو أنا ولو اشترى بكيل ربما اللبن لا يكفي خلاص اشتري 5 بدل 6 اشتري 5 أو اشتري 4. إذا هناك معرفة أو علم بمقدار المبيع. إنما ما في ضغط هذه الدابة إذا ربما الأمر يكون قليل أو كثير أو لا يكفي الدابة. نحن أن يقول بحكمين شفاعة من حديث الغرض لما الحديث يدل على الجواز في الاعتبار والجهاد. خلاص انتقل الى غيرها. قوله وشراء المغانم من هو المصدر؟ من هو؟ أنت يا شيخ تتسرع في الإجابة دون أن تتروى. وتفضلني كنت تجيب الإجابة على إيه؟ أنا قلت المصدر يعني زي الزفت على التفرع التدليل. هو عامل الصدق. هو عامل الصدق. هو بيجي كمان هنا. هنا صدق ليه الزكاة. ثقيلة. ثقيلة هو رجل مثلا عارف ان هو مثلا البلدة دي مثلا فيها مثلا 100 فدان من القمح. وإن تجيش الفدان مثلا حوالي مثلا صن 2-3 طيب مثلا نص العشرة أو العشرة أو حسب الأحوال فيمكن. وحتى هو لو ما خدش من هذا الحقل ربما في حقل آخر يعني يجبر فربما قضية العلم بالمقدار أو وجود الشيء المبيع عنده متحققة بخلاف الفقير. يعني الفقير ربما أنت وهلا وزع الزكاة في البلد ربما أستثنيه ولا أعطيه شيء من الزكاة نسيانا او سهوا او غير ذلك لكن ربما. انما العامل هو يعني مامور جمع الزكاه بلغه العصر ده غالبا معروف حتى هو لو ذهب سوف ياتي موظف اخر غيره هو الذي يقوم بهذا الامر. وده ممكن النهارده يعني يعني في مثال عمل لهذه الصوره في الجمعيات الاغاثيه في السعوديه في مواسم كاعياد عيد الاضحى او غير ذلك بتحاول هي تشتري مثلا ذبائح في فلسطين في الصومال معرفش في البوسنه في اي مكان من الاماكن اللي هي فيها يعني مشاكل. فكان هو طبعا بياخد صفوف الاضحيه او غيرها او زكاه الفطر مثلا من في النصف الاخير من رمضان وطبعا عشان هو ينتظر لغايه لما انا اديله انا الثمن الاضحيه او زكاه الفطر ويبدا هو بعد كده يجمعها وبعد كده يعرف عنده كام وبعد كده يتصل بالجهه اللي هو بيراسلها هيكون العيد خلص. فكان بيعمل يعني صوره قريبه ان هو بيروح يشتري من هذه البلاد مثلا 100 راس وبعد كده يسوق اللي هم المتبرعين او اللي هم بيتعاملوا معاه هذه ربما تكون مثلا اشترى 1000 مثلا راس في الصومال او في غيرها ممكن ياتي له مثلا 500 ربما ياتي 1100 على حسب الاحوال. فالصوره ممكن طبعا قريبه من هذا الامر ان مثل هذه الجمعيات يمكن ان تتسامح في حقها على اعتبار ان هي يعني يمكنها ان يعني تدرك اصحاب الحاجات واصحاب الكوارث او غيرها في المواقيت المحدده. فبالتالي هي بتصرف في اليوم زكوات الفطر وبتشتري هي بنفسها زكاه الفطر ثم بعدها تحصل الاثمان من المتبرعين او المتعاملين معها. تفضل. وهو غير مقبول للصدقات التي تقام بها وهو غير مقبول للدليل يخص هذا الشيء. كلامي مش شوكاني. وسعه التنفيذ اليه بمنزله القصد دعوه مجرده على تشكيل مكان مقام القصد لا تقبل منه ولا شيء. قوله عن رقبه الغالب المراد بذلك ان يكون من يعتاد الغوص في البحر في غيره. ما اخذته في هذه الغوصه والبحر هي لا من الثمن فان هذا بلا شيء. طب لو قلت له اشتري منك 5 كيلو من السمك الذي تأتي به من مثلا رحلتك في الصيد هذا يجوز. أو لا صلى الله عليه وسلم يباع ثمره حتى يقطع الزاد في الكلام على هذا الكلام ما معنى حتى يطعم؟ يعني يكون صالحا. طبعا ربما الكلام يعني يؤجل الى وقتها انه ممكن فيه ثمر لا يطعم انما يستخدم في اغراض اخرى نباتات طبيه او ربما اي صناعات مختلفه بيوت او نحو ذلك. وبالتالي الفكر هو لا يباع الثمر حتى يكون صالحا للاستعمال بوجه من الوجوه. وصول على رأس الذين على عين صحيح الرسول ما دام على غير الحيوان ولذلك ذهب الجهرة والفقهاء والعلة الجهالة والتأثير والتشجيع في موضع الفقر. ممكن يبقى واحد بقص الصوف ممكن يرتفع بالمقص فيكون من خارج قليل وممكن يعني يبقى على الجهرة بدل عزيره أو درجة واحد أو درجة اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فبالتالي المشتري عايز يزيد والبايع عايز ينبقى. فبالتالي هيحصل فيه خلاف في هذه المسألة. قوله أو ثمن في لبن. في لبن؟ ثمن في لبن. يعني لما فيه من الزهادة والضغط. أنا نقف عند ذلك لكن المحاضرة القادمة إن شاء الله لن نبدأ بحديث أبي سعيد. اقرأوه يعني وأعتقد ما فيه من الكلام لا يختلف عما سبق. فبإذن الله إن شاء الله طبعا مش معلق يا حرام تسكين مجال الكتاب وكذبين كده إيه محجوف. لا الفكرة في جسمة الوصف نقطع أكبر قدر من المنهج فبدام إن الكلام نفسه تفسيرات المنابذة هنا فيها تفسيرات الخطا أو المتكذلك وفي داعي إن إحنا الوصف. لكن في عندنا هنا مصطلحات خلي بالكم منها المحاقلة والمزابنة والمقابرة وغير ذلك هي طبعا وحتأتي في بابها. لكن من الآن اعرفتك ما اتفقنا على مبدأ انه لا يجوز لا يصح ان فيه باحث ان فيه طالب علم يقرأ مصطلح ولا يعرف معناه. نعم هذا الحديث رد يعني هو دايما الجماعة الفقهاء لهم نظرة في الأحاديث تختلف عن نظرة المحدثين. المحدث غايته أن يقول لك هذه البضاعة لا تصلح أو هذه البضاعة فيها مشكلة فيها مشكلة خلاص قال ده فيه ضعف ان الراوي بذلك ان الراوي كذا ان الراوي كذا. لكن انا مش انا عبيه طيار يعني اهل الفقه ولك هو مع ضعفه لكن هينفع في حاجه ثانيه. ربما هناك اصول عامه في الشريعه تشهد له الاعتبار. يعني هو مثلا لم يتكلم على في حديث صحيح نهى النبي عن بيعته وكتب كده في الشوكاني كده قال ويشهد له حديث الباب في نشوها. اذا ما هو في الحديث نعم في مشكله حديثيه متعلقه بضعف او غير ذلك لكن هو ذكر مجموع الصور. هذه الصور لو اخرجناها من كونها حديث نبوي هل نختلف في كونها غرض ضربه الغائط وشراء المغارم قبل أن تقسم والعبد الآبق بلاش طير العبد الآبق وخليك الجمل الشارد مثلا الشيء المسروق مثلا وغير ذلك فيبقى في هذه الحالة الشيء اللي هو حديث ضعيف ده هو لكن هو يشهد له أحاديث صحيحة بيشهد له أصول عامة وقواعد كل الشريعة الإسلامية. إذا زي ما تقول لك يعني مثلا في بضاعة شفنا على الفرق طبعا إن البضاعة دي خلي بالك في عندي مثلا في اللي هو الورقة اللي هي الجلسة بتاعتها بتعمل خمس ست مشاكل. إذا حضرتك أنت ما يهمكش هذا الشيء لكن أنا هاخدها هستفيد بيها في حاجة ثانية. هل هذا يمنع؟ فالفقيه بياخذ الحديث الضعيف ده هو وهو وإن كان ضعيفا لكن تلقته الأمة بالقبول مثلا. هذا الحديث مع كونه ضعيف لكن تشهد له اصول صحيحه زي ما الشوكاني قال في موضوع الحديث ده مع احاديث الباب. أو غير ذلك من هذه الأمور اللي هي الفقهاء بيبنوا عليها يعني الجهات نظر قد تقبلها ولا تقبلها، لكن الناس لهم وجهة نظر في الفهم الحديث بيختلف عن كلام المحدثين. وممكن التحديث من الضعيف من أنواع الضعيف كثيرة، أو ممكن يكون مثلا نوعا من أنواع الضعيف بالرسالة مثلا حاجة شبه التلاقيات والقبضوش. الموضوع شائك، ما هو السهل حلو في الكلمتين، لكن هذا يقول هو يعني مش هنقول احنا بنعتذر للفقهاء، لا، بنتكلم على ما يذهب اليه الفقهاء كالشوكاني. الشوكاني هو صاحب حديث ومحدث، فكون يتعامل مع هذا الحديث بهذا الشكل هو الاول جاء ان هذا الحديث يشهد له حديث الباب المتفق عليه. اذا كانه عايز يقول لي ايه؟ اطلع من الاطار الجزئي الى الاطار الكلي، فكأن الضعيفة تفضل، كأن الحديث الضعيف إذا شهدت له أصول شرعية صحيحة بشكل عام هو، أو شهدت له مقاصد عامة في الشريعة أو أصول كلية أو قواعد كلية، إذا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث. بس هذه قاعدة كلية. هذا الفقهاء اللي أنا مش عندي إجابة لهذا السؤال يعني، لكن أنا أتخيل ربما يكون فيه، لكن من الخطأ إن إحنا نتصور أن في معركة ما بين المحدثين والفقهاء. يا جماعة ده تخصص وده تخصص، وإن الفقيه لا يمكنه خص الفقهاء يعني اللي كانوا بيجمعوا مع بين الفقه والأصول والحديث ونحو ذلك. هو الرجل هنا قال كده بالنص، هو ويشهد لهذا الحديث حديث الباب. دي معناها ايه؟ ان هو في قاعدة الحديث ده اذا كان هو في ذاته ضعيف لكن في شاهد له من احاديث صحيحة اخرى او ايات قرآنية او اصول عامة في الشريعة. يعني الشريعة تنهى عن الظلم مثلا، تأمر بالعدل، وجدت ان في حديث من الاحاديث الوارده في مساله الظلم والعدل بيتكلم مثلا عن منع ظلم مثلا في مجال معين، وهذا الحديث من حيث سنده ضعيف، لكن الا يشهد له خاصة بعد ان تحققنا من ان هذه الصوره فيها ظلم بيني، الا يشهد له يا عبادي اني حرمت الظلم فتظلموا مثلا، الا يشهد له ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. إذا كان هو لما بيلاقي الحديث يعني فيه ضعف ما، لكنه يعني في معنى الحديث ده لك وهذا الحديث وهذه الأحاديث مع ضعفها لكن كثرتها يقوي بعضها بعضا، إذا هو بيرتقي بالحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن إذا شهد له حديث أساسا يعني فيه ضعف وكان ضعف خفيف يعني. طب فماذا لو شهد له آية قرآنية؟ يعني ماذا لو شهد له حديث صحيح رواه الجماعة إلى البخاري يعني ما شاء الله يعني من مسلم إلى النسائي إلى داوود إلى الترمذي إلى غيره، ألا يقبل مثل هذا الحديث؟ نلقاكم إن شاء الله في حضرة السلام عليكم.